قال رحمه الله قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي أن عادة أمثال هؤلاء الكفار مع أنبيائهم هذا الذي هو يسلك معك هذه عادة هؤلاء المعاندين مع أنبيائهم ولقد أرسلنا من قبلك أي رسلا من قبلك وإنما حذف المفعول لأن المقام يدل عليه لدلالة الإرسال عليه ولقد أرسلنا رسلا الأصل من قبلك في شيع الأولين لكن حذف المفعول لدلالة الإرسال على هذا المفعول ودلالة المقام والسياق فحذفه واكتفى بذكر الجار ومجرور الفعل ولم يذكر معه المفعول فيا محمد هذه طريقة من تقدم التي تسلك معك ويتعامل به معك يا محمد هو نفس الذي تعومل به مع الأنبياء قبلك وما أرسلنا من قبلك في شيع الأولين إلا فعلوا معه ما سيأتي وهو الاستهزاء والتكذيب والعياذ بالله فهذه من التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما يسلك معك هو قد سلك مع من تقدم وقوله في شيع الأولين أي في أمم وأتباعهم وما أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي في الأمم المتقدمة وأتباع تلك الأمم وسائر الفرق والطوائف فإن الشيع بمعنى الأمة كما قال الفراء رحمه الله فالشيع بمعنى الأمة التابعة بعضها بعضا يجمعون على أمر ما فيقال لهم شيعة وصار يستعمل هذا العلم في طائفة معلومة الآن في الزمان هذا وهي شيعة علي من يزعمون أنهم شيعة علي وإلا الشيعة في الأصل هي الأمة التابعة بعضها بعضا يقال لها شيعة تابعة بعضها بعضا فيما يجمعون عليه من الأمور فهم شيعة فالقوم المجتمعة كلمتهم على أمر من الأمور فهي شيعة كما في المصباح قال الشيعة الأتباع والأنصار وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وصار يستعمل الشيعة في جماعة مخصوصة فيجمع شيعة على شيع ويجمع على الأشياع يقال شيع ويقال أشياع وأشياع جمع الجمع وشيع جمع شيعة ثم يجمع هذا الجمع جمع آخر فيقال أشياع لا بأس بذلك فإذا أشياع جمع الجمع وشيع جمع شيعة والشيعة هي كل قوم اجتمعوا على أمر كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة لكن غلب هذا الاستعمال وهذا الوصف في من سمعت من الطائفة المنحرفة التي تزعم أنها شيعة علي وهم أبعد ما يكونون عن اتباع علي رضي الله تعالى عنه عقيدة وفقها وسلوكا واحتراما لبعضهم البعض مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ما هم شيعة علي شيعة الشيطان وليسوا بشيعة علي فالحاصل هذه الآية تسلية لرسول الله وأنه أو أن الذي يصنع معك قد صنع مع الرسل وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون هذه الشيعة التي تقدمت وأرسلنا فيها الأنبياء ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كما يصنعون معك ثم قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين أي مثل ذلك الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم نسلك مع هؤلاء نسلكه مع هؤلاء والسلك هو إدخال الشيء في الشيء هذا معنى السلك إدخال الشيء في الشيء كالخيط في الخيط والسلوك هو النفاذ في الطريق أي أننا نسلك معهم كما سلكنا مع من تقدم فنجعل هذا الذكر الذي يأتيهم يلقى عليهم في قلوبهم إلقاء مستهزأ به غير مقبول وهذا ابتلاء عليهم فنخذلهم لأنهم أهل الخليلة فلا يصدقون ما جاءهم من قبل الله سبحانه وتعالى عن طريق رسلهم كذلك نسلك هذا الذكر في قلوب المجرمين أي كذلك نلقي القرآن في قلوب المجرمين مستهزأ به غير مقبول مستهزأ به غير مقبول. كذلك نلقيه كما ألقينا كتب الرسل المتقدمة في قلوب الأتباع هؤلاء المعاندين، إلقاء مثل هذا الإلقاء مستهزأ بها غير مقبولة عندهم، وكل مجرم معاند سيلقى عليه القرآن هذا الإلقاء، ما يستفيد منه وإنما يلقى في قلبه ويسلك في قلبه مسلك المستهزأ به، المستهزأ بهذا الكتاب الذي أنزل وهذا الحق الذي جاءه، فسيلقى في قلبه مثل ما ألقي في قلوب من تقدم. فإن كتب الرسل التي أنزلت معهم مؤيدين بها ألقيت في قلوب أولئك المعاندين هذا الإلقاء مستهزأ بها، كذلك القرآن هذا سيلقى في قلوب هؤلاء المعاندين لك محمد إلقاء المستهزأ به لا المنتفع به، فهو غير مقبول لأنهم خاذين، فخذلهم الله سبحانه وتعالى فلم يقبلوا هذا الحق، بل سلك في قلوبهم هذا المسلك، مسلك المستهزأ به، وهذا شأن المعاند أن الحق سيلقى في قلبه إلقاء المستهزأ، هذه بلوى ما هي سهلة، ويعذب على هذا عذابا شديدا، والله قد علم أنه ليس أهلا لهذا، فألقي في قلبه الحق هذا الإلقاء أي مستهزأ به غير مقبول لأنه من أهل الخذلان، فخذلهم الله سبحانه وتعالى وليس لهم استحقاق لقبول الحق. كما ألقيت الكتب المتقدمة في قلوب من تقدم من الشيع مستهزأ بها غير مقبولة، هذا قول. وقول آخر كذلك نسلكه أي التكذيب والكفر والشرك بالله في قلوب المجرمين، كذلك نسلك التكذيب والكفر والشرك بالله في قلوب المجرمين، سيدخل في قلوبهم الكفر والعناد والشرك بالله سبحانه وتعالى والتكذيب، سندخله في قلوبهم كما أدخلنا في قلوب من تقدم، ويموتون عليه بأنهم عاندون فيخذلهم الله سبحانه وتعالى. فقولان في الضمير كذلك نسلكه أي مثل ذلك السلك الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم، نسلكه في قلوب المجرمين أي هذا الذكر نسلكه في قلوب المجرمين مثل ما سلكنا الكتب المتقدمة في قلوب المجرمين، فلا يؤمنون بها بل يستهزئون بها، وهذه بلوى عليهم. أو كذلك نسلكه أي الشرك بالله سبحانه في قلوب المجرمين من تقدم ومن تأخر، فيدخل في قلوبهم ويتمكن من قلوبهم والعياذ بالله الباطل والشر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وخذيلة لهم. وهكذا كل من دفع الحق والله ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، هكذا كل مبطل وكل معاند وكل راد للحق يسلك الله الحق في قلبه هذا المسلك، أو يسلك الله التكذيب في قلبه ويدخله في قلبه ويتمكن من قلبه بسبب عناده وعدم توفيقه لأخذ الحق وقبول الحق، صلى الله عليه في هذه عقوبة والله. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، إذا لا تبالي بهم يا محمد اقبل على شأنك وعلى دعوتك. ثم قال لا يؤمنون به أي بهذا الذكر، لأن الله سلكه في قلوبهم مسلك المستهزأ به غير مقبول عندهم، فقال الله لا يؤمنون به أي بهذا الذكر الذي سلكنا في قلوبهم. وقد خلت سنة الأولين أي في تعذيبهم وإهلاكهم، مضت طريقتهم في الإهلاك، وهؤلاء سيعذبهم الله كما عذب من تقدم إذا فعلوا فعلهم، فإذا سلكوا مسلكهم فالله مضت طريقته في إهلاكهم حيث فعلوا ما فعلوا، سيهلكهم الله جل وعلا بسبب التكذيب وبسبب الاستهزاء. وقال قتادة مضت وقائع الله في من خلا من الأمم فإنه قد أهلكهم سبحانه وتعالى، فهذا التحذير، هذا قول قتادة مضت وقائع الله سبحانه وتعالى في من خلا من الأمم فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب، وهذا أيضا قول جيد هو معنى القول الأول. وقد خلت سنة الأولين أي وقائع الله في من تقدم من الأمم فأهلكهم الله بالتكذيب والاستهزاء، فاحذروا أن تسلكوا مسلكهم سيهلكهم الله كما هلك من قبلكم، كذلك نفعل بالمجرمين. ثم ذكر عنادهم وسبب ردهم للحق، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هؤلاء قوم يا محمد يؤمنون بالمحسسات بالمحسوسات كما يقال، أو المحسسات على ما هو الصحيح عندهم، هؤلاء أناس يؤمنون بالمحسسات أو المحسوسات والمشاهدات، فلو أتينا بشيء من هذا القبيل شيء محسوس مشاهد يرونه لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، فلا تبالي بهم، هؤلاء أصحاب عناد. هم يقولون نحن نريد شيء واضح، نريد آية بينة ظاهرة نراها ونشاهدها ومحسة لدينا. قال الله: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يطلعوا ينزلوا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ما صدقوا أيضا. وهكذا مثله قوله سبحانه وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فما هم حول محسات ولهم حول أشياء ما هي ظاهرة من باب أولى. فهم الذين يزعمون بالآيات وأن نريد آيات ظاهرة واضحة نلمسها لمحمد، لو جاءت هذه الآيات ما آمنوا بها، لقالوا هذه المقولة التي سمعتها إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهكذا في الآية الأخرى التي أشرنا إليها: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا سحر مبين، لو نزلنا كتاب من السماء سيقولون سحر مبين. فنسأل الله العافية والسلام. فإذا لا تتعب نفسك مع هؤلاء أيها الداعي لله سبحانه وتعالى، اقبل على دعوته وأقم حجج الله سبحانه وتعالى، والله يتولى عباده. قال رحمه الله: هذه آيات جميلة وعظيمة فيها التسليات للدعاة إلى الله ودروتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ابتلاء هؤلاء المعاندين بأن الله يسلك الحق في قلوبهم مسلك المستهزئ به غير مقبول عنده، هذه عقوبة لهؤلاء، أو يمكن الباطل من قلوبهم من التكذيب والاستهزاء وغير ذلك بسبب جرائمهم، فلا يؤمنون بهذا الحق أبدا، لأن الباطل قد تمكن من قلوبهم حال بينهم وبين الحق. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى ماضية فيهم، وقد خلت سنة الأولين، إما أن يكونوا قد خلت سنة الأولين في الهلاك، أو قد خلت سنة الأولين أي مضت فيهم بأن سلك الله الكفر في قلوبهم. وهذا قول الزجاج رحمه الله تعالى، قال: مضت سنة الله فيهم بأن سلك الكفر، وأيضا كذلك ما تقدم في قلوب الكفار. وهذا والله أعلم أقرب لسياق الكلام، وقد خلت سنة الأولين أي أن الله يسلك في قلوبهم هذا الشيء مسلك المستهزئ به، هذا أغرب الذي قاله الزجاج، ومحتمل أيضا ما ذكره الفراء أي الهلاك، هذه السنة ماضية فيهم وفي غيرهم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك أي رسلا، ما يعرب رسلا أفعول به، فهو يشير إلى المفعول المحذوف، وأن أصل الكلام ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، فلماذا حذف هذا المفعول؟ نعم، لدلالة الإرسال عليه، ولقد أرسلنا لابد من مرسل، أرسلنا رسولا من قبلك أو رسلا من قبلك، فلدلالة الإرسال حذف المفعول، والمفعول يجوز حذفه إذا دلت عليه قرينة، ويجوز حذفه اختصارا واقتصارا على ما تقدم معكم في الألفية. قال قوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك أي رسلا، في شيع الأولين أي في الأمم والقرون الماضية، هذا معنى الشيع الأمم والأتباع وسائر الفرق والطوائف، والشيع الأمة التابعة بعضها إلى بعض، والشيع أيضا كل قوم اجتمع على أمر وهم شيعة يقال لهم. قال رحمه الله: أي في الأمم القرون الماضية، والشيعة هم القرون المجتمعة المتفقة كلمتهم، هذه حقيقة الشيعة، القوم المجتمعون المتفقة كلمتهم يقال لهم شيعة، وصار علما على هذه الطائفة الخبيثة. قوله تعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كما فعلوا بك. كما فعلوا بك ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر هذا الكلام تسلية لنبينا محمد ولكل داع إلى الله يحمل دعوة رسول الله، فيسليه بأنك لا كذبت واستهزئ بك وفعل معك ما يضيق به صدرك، فإنه قد سلك مع من تقدم من الأنبياء والمرسلين والصالحين، إذا تسلى يا محمد وتعز بهذه التعزية وهذه التسلية، أي كما فعلوا بك ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نسلكه أي كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب شيع الأولين كذلك نسلكه وندخله في قلوب المجرمين. هذا قول. والقول الثاني في الضمير هذا قول بأن الضمير يعود عن الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل، فإن الله سلكه وأدخله في قلوب المجرمين، كذلك سيفعل أيضا في هؤلاء المجرمين مثلهم، سيدخل الكفر ويتمكن الكفر من قلوبهم عقوبة لهم وخذلانا لهم. أي الذكر، أحسنت، كذلك نسلكه أي الذكر وهو القرآن، يسلكه الله يلقيه الله سبحانه في قلوب المجرمين مستهزأ به غير مقبول، هذه عقوبة، وهي بمعنى التكذيب كما سلكنا الكفر والتكذيب. فالنتيجة معناه إذا سلك هذا القرآن في قلوبهم مستهزأ به غير مقبول كفروا بالله سبحانه وتعالى، النتيجة كفروا بالله. لكن اختلفوا في الضمير، فنعوذ بالله من الخذيلة. يا أخوان الخذيلة والله إذا حلت من شخص تستغرب وتتعجب، كيف يقول هذا القول؟ كيف يصنع هذا الصنيع؟ كيف يلبس هذا اللباس الذي كان يحاربه؟ فإذا به كرفته وإذا به طربوش وإذا به، كيف يصنع هذا؟ تستغرب. كذلك نسلقه في قلوب المجرمين، يتمكن الباطل من قلبه ويرى أنه محق ويدافع عن الباطل ويدعو للباطل. استغرب والله كيف هذا الرجل فعل هذا الشيء، هذه من الغرائب، لكنها عقوبة من الله سبحانه وتعالى في لكل مكذب بالحق وكل بحسبه. قال رحمه الله: قولوا كذلك نسلكه أي كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب شيع الأولين كذلك نسلكه ندخله في قلوب المجرمين. هذه من أدلة القوية في الرد عن القدرية المعتزلة نفاة القدر، يعني مشركي مكة، مشركي مكة قومك، يعني مشركي مكة قومك بدل من مشركي. وفيه رد عن القدرية، صدق والله فيه رد عن القدرية النفاة المعتزلة الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله، فهو الذي يخلق الضلال وهو الذي يخلق الكفر، والله سبحانه لا مشيئة له ولا إرادة في كفر العباد وإلا ظلمهم أو في إضلال العباد، ولا هذا ظلم من الظلم أننا نقول بأن الله هو الذي يضلهم وهو الذي يسلك في قلوبهم الكفر، هذا ظلم. هذه الآية واضحة: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فالأمر لله في الإضلال وفي الهداية، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ما بقي شيء. فلا معنى لقول القدرية المعتزلة الذين يزعمون كذبا وزورا أنهم ينزهون الله، فالله خالق كل شيء كما أخبر عن نفسه جل وعلا، الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله خلق كل شيء جل وعلا. وهؤلاء أناس ما ظلمهم الله وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم تسببوا في الإضلال وعلم الله عنادهم فأبقاهم على ما هم عليه من الشر، والعياذ بالله أضلهم وأبعدهم عن الخير بسبب ضلالهم وعنادهم، وبسبب أن هذه أوعية ليست أهلا عن القلوب لقبول الحق، فسلك الله سبحانه وتعالى فيها الكذب والتكذيب والكفر والعناد، ونسأل الله العافية والسلامة. هذه قلوب هؤلاء المجرمين كيف تتعامل مع الحق، مستهزئة به غير قابلة له، لأن الله سلك الحق في قلوبهم هكذا. وأما صاحب الخير فالحق في قلبه ينشرح به ويرتاح له جدا ويفرح به ويجد انشراحا عظيما في نفسه وفي قلبه لهذا الحق، وأما هذا مستهزئ في قلب الحق لكن مستهزئ به، صلى الله العافية، سلك الله هذا المسلك في قلبه، لا يؤمنون به. قال رحمه الله: كذلك نسلكه ندخله في قلوب المجرمين، يعني مشركي مكة قومك. وفيه رد عن القدرية، قدرية المعتزلة لا يؤمنون به، قدرية قدريتان نفاه ومجبرة جبرية، والمقصود هنا النفاه، ونفاه المقصود نفاه القدر، الذين يقولون بأن الله ما خلق الكفر ولا خلق هذه الأشياء ولا خلق الإضلال ولا قدر الإضلال، نعوذ بالله من هذا الخذيلة، يعني فيه خالق آخر مع الله يخلق في الكون وهو العبد. هذا الكلام خطير جدا، لولا ما زعموا من التنزيه، وإلا هذا الكلام كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك بالله جل وعلا، إذ جعلوا معه أناس يتصرفون يخلقون أيضا، دون إرادة الله ومشيئة الله. هذه الزندقة بعينها. قال قوله لا يؤمنون به، يعني لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وهذا كلام جميل، وإلا بعضهم من قصره على الذكر، لا يؤمنون به أي بهذا الذكر المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هنا جمع القولين، لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، لا يؤمنون به. والذي يظهر أنهما متلازمان، لا يؤمنون بهذا الذكر الذي سلكه الله في قلوبهم مستهزأ به غير مقبول، لا يؤمنون به، وعدم الإيمان به هو عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا الذكر، وهما متلازمان. فإن قيل لا يؤمنون بمحمد لا يؤمنون بالقرآن، وإن قيل لا يؤمنون بالقرآن أي لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا ينفك أحدهم عن الآخر. فالظاهر أن الضمير يعود على ما تقدم من الذكر المشار إليه، لا يؤمنون به أي بالذكر، ويلزم من ذلك لا يؤمنون بمحمد. قال قوله تعالى لا يؤمنون به، يعني لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وقد خلت مضت سنة الأولين أي وقائع الله تعالى بالإهلاك في من كذب الرسل من الأمم الخالية، يخوف أهل مكة، وقيل سنة الأولين بأن سلك الكفر في قلوبهم كما سلكوا في من تقدم. هذا قول الزجاج رحمه الله، سنة مضى سنة الأولين أي بأن الله سلك في قلوبهم الذكر مستهزأ به غير مقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.